إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل نبدأ في الدرس ديال الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة، إليكم هذه الفائدة. قال الله تعالى: وما أتكم الرسل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمعوا هذه الفائدة، هذه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجب أن تكتب في ماء الذهب. إن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم من اتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين، والحكم به باطل بإجماع المسلمين. مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجلد 27 صفحة 308. نعاودها: إن إلزام الناس، يحتاج نشرحها أخيرا، يعني تلزم الناس بالحاجة اللي ما كانش لا في الكتاب ولا في السنة. فحال هذه الفتحات اللي في المساجد وغيره وكذا وإلى آخره، هذا كيلزموه بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة. يفرضوا عليهم الحاجة اللي ما كاينه شيء، ويمنعوهم ما يديروش داك الشيء اللي جاب الكتاب والسنة، حرام بإجماع المسلمين، بجميع المسلمين في العالم، والحكم به باطل بإجماع المسلمين. مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أمين، مجلد 27 صفحة 308. عقلوا عليها، على هذا الفتوى ديال شيخ الإسلام ابن تيمية. إن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم من اتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين، والحكم به باطل بإجماع المسلمين. الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة، تأليف سعد يوسف أبو عزيز. تعريف عام بالفقه وفضله. نشوفوا التعريف ديال الفقه والفضل ديال الفقه، لأن الله لا يعبد بالجهل، لا بد أن تعبد الله تعالى بالعلم، ولا سير تعلم واحد فيه، ولا راك ما كتعمل والو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعليكم السلام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن علم الفقه كما يقول الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى من أشرف العلوم قدرا، علم الفقه من أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا، وأتمها عائدة، وأعمها فائدة. الفقه كل خير، وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، يملأ العيون نورا. فقه والقلوب سرورا والصدور انشراحا، ويفيد الأمور اتباعا اتساعا وانتفاحا. هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنان النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام، ما عمر الناس يجتمعوا على باطل وإنما يجتمعوا على حق، إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام، لأن الفقه باش نعرفوا ما حل وما حرم. والناس في هذا الزمن ما شاء الله أعرضوا عن تعلم العلم، لكن ما مساليش أنا سير تفرش المسلسلات، والتمييز بين الجائز والفاسد، والفقه باش تنميزوا بين الجائز والفاسد في وجوه الأحكام، والأحكام كثيرة، بحوره زاخرة، البحور ديال العلم زاخرة، العلم مثل البحر، وشحال باش تنتفعوا داك الشيء تيصفوا الناس من البحر شوية، واش العوام قد يدخلوا هذا البحر؟ ما يدخلوش، وإنما يشربوا ذاك الماء اللي صفوا ليهم أصحاب المعامل اللي سنتوا ليهم العلماء، ما باش يخدموا العوام، أما العلم راه بحر صعيب. وبحوره زاخرة ورياضة ناظرة، ونجومه زاهرة، ووصوله ثابتة، وصول الفقه وهي من الكتاب والسنة، وفروعه نابتة لا يفنى بكثرة الإنفاق، ما يفناش بكثرة الإنفاق، لأن كل حاجة كتنفق منه كتقضى مع هذا العلم، ما حاجة كتنفق منه كتزيد عاد انت العلم. لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، يبقى هو هو، ولا يبلى على طول الزمان عزه. ماشي يقولوا هذا قديم القصر، لا ما كانش. أهله قوام الدين وقوامه، أهله أي أهل الفقه العلماء ربانيين اللي كيفتيوا بكتاب الله وسنة رسوله، أما اللي كيفتيوا بالآراء وقال سيدي فلان وقال لا فلتانة وكذا راه ما صرحش. وبهم ائتلافه انتظامه، وإليهم المفزع في الدنيا. إلى العلماء سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمور الآخرة والمرجع في تدريس الفتوى. وهذا الفن لا يدرك بالتمني، العلم لا يدرك بالتمني أبدا، لا بد تسوي أركبي قدام العلماء باش تعرف شوية عادي. ولا ينال بسوف، ماشي ذبا ذبا نقرا ذبا سوف ما ينفع هنا. ولا بسوف ولا عل ولا ون، هذا كله ما تنفع. يعني 24 ساعة وما بدوش نعطيه لكتاب وسنة رسوله ساعة في 24، نعطيه المقاهي ما نعرفش حال، نعطيه التلفزيون ما نعرفش حال، ونعطيه وهلي وهلي. شوفوا فوق الديور دابا اش دار فيها البارابول، شي لاصق مع شي دخل الدار، عطيوني مصحف نقرا شويه ما عندناش. شوفوا عند الجيران ما كاينش، واحد مشى عند واحد قال له عطينا مصحف، حشم يقول له ما كاينش، مشى عند الجيران ما لقاش. ولا يناله الا من كشف عن سعيد الجد. لك شتي عن سعيد الجد وتحضر وتحب العلماء وتحب العلم وتحضر، قال لك ما مساليش، قال تسال. وشمر واعتزل اهله، فرق مع الاهل شويه. وشد المئزار، اذنك يعني الجد وطلب العلم. وخاض البحار، وخالط العجاج، يأدب معناه يتعب من التكرار والمطالعة في كثرة بكرة وأصيلة. إنسان حتى ما قرش بزاف كاين الكتيبات الصغيرين اللي لا بدا يستفد منها، شاف ولا سميتو شي حاجة خير، وعندنا ستة ديال الرسائل هي اللي تنوريو للناس لا بد منها لمن أراد الخير لنفسه، وهي العقيدة الوسطية، العقيدة الطحاوية، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، هذه ستة. وهذه الرسائل الصغيرة كلهم عندهم شرح، عندهم شرح في السوق موجود. ينصب نفسه للتأليف والتحرير بيانا ومقيلا، بياتا ومقيلا، ليس له همه إلا معضلة يحلها. شي مسألة في الفقه صعيبة شوية يتذكر مع الناس ويسول العلماء وكذا مش يفهمها، أو مستصعبة عزت على القاصرين يعني المبتدئين. إلا ويرتقي إليها ويحلها على أن ذلك ليس من كسب العبد وإنما هو من فضل الله. يؤتيه من يشاء، الله تعالى يؤتي الفضل من يشاء. تعرفه هان مشدوبة، تعرف الفقه شكونه. الفقه لغة هو الفهم، اللي تيفهم راه فقيه. وعليكم السلام. وقيل هو ما دق من الأمور، والتفقه هي أخذ الفقه شيئا فشيئا. الفقه ما تأخذوش كاع مرة واحدة، شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية. دابا بعض الناس مساكين اللي هما ما عندهمش العلم بزاف كاين شويه يمشي يشري فتح الباري يمشي الشوكاني يمشي المغني اش غتستافد تما يمشي لكتب الخلاف وطويله ما يستافد حتى حاجه كتب صغار لان العلم بالدرجات مثل اللي بغيت على السطح ديال الدار لا بد من دروس وكذلك قالوا في الفقه هو بذل الوسع الجهدي والمجهود في طلب الحكم الشرعي تبذل المجهود ديالك في طلب الحكم الشرعي منين إن من الكتب العلماء واللي صعيبات من الكتاب دير التليفون لشي واحد يشرح لك من هو اهله كما تسول كل واحد إذا سولتي دابا مثلا شي واحد اش تقول اسيدي في القبض والسد يقول لك السد اللي كاين والله ما كاين ما كاينش كاع ها هو كذب على الله وكذب على الرسول وكذب على الفقه وكذب على المسلمين وشرعا هذا تعريف ديال الفقه في اللغه الفقه لغة هو الفهم وقيل فهم ما دق والتفقه هو أخذ الفقه شيئا فشيئا شيء تبغى تحصل العلم كل شهرين ولا شهر ولا عام ولا عامين لا ما يمكنش وكذلك قالوا في الفقه هو بذل الوسع والمجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو أهله وشرعا هو العلم بالأحكام الشرعية تعرف الأحكام الشرعية حلال والحرام والمكروه والمستحب إلى آخره الشرعية العملية مستمدة من الأدلة المجمع عليها من الكتاب والسنة وإجماع والقياس لأن مصادر التشريع كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع القياس وفائدته فائدة الفقه اش من فائدة عنده امتثال الأوامر واجتناب النواهي تمثلت الأوامر الله تبارك وتعالى وتجتنب النواهي ديالو هذا هو فائدة الفقه إلا ما غاديش تمثلت ولا تجتنب لاش يصلح هذا العلم ما يصلح وغايته الغاية ديالته انتظام أمر المعاش والمعاد أمر الدنيا والآخرة مع الفور بكل خير دنيوي وأخراوي كما قال ابن ماجه ابن حجر رحمه الله الآن ترغب فيه يعني في الفقه باش نتعلموه باش نتعلموه شهر واحد دابا تيقول لك ايوا سمعنا هذا الشيء وإلا قلتي اللي سمع يقول لك سمعنا هذا الشيء قلتي اللي ما سمعش عمرنا ما سمعنا هذا الشيء إذا حنا اش كاين ورد في فضل الفقه وأهله آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ثانيا عن معاوية رضي عن أبي سفيان رضي الله عنهما إلا ذكرنا صحابي وبوه صحابي نقول رضي الله عنهما إلا ذكرنا اللي ما بوه ماشي صحابي فعل أبي هريرة فعل نقول رضي الله عنه فقط قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي يبغى به الله الخير تيفقه في الدين وفهم وعرف المسير وعرف الحلال وعرف الحرام وعرف كيف يرقى صلاته وعرف. وإنما أنا قاسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا قاسم ويعطي الله والله تعالى هو المعطي. ثالثا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا نضر نجمل وزينا وحسنا نضر الله عبدا سمع مقالتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوعاها كما هي ثم بلغها عني يبلغها الغير فرب حامل فقه غير فقيه. لأن ربما سمعت شيء حديث ما فهمتيش أنت توصل الواحد يفهمه هو. غير البارح دار لي واحد تليفون قال لهم واحد فوق المنبر راه العذاب القبر أشد من عذاب جهنم. واش هذا كلام هذا؟ قال لهم عذاب القبر كثار من عذاب جهنم. رابعا وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة. إذا ترك الإنسان الصلاة يعقب ولا لا؟ لأنها فريضة. وإذا ترك طلب العلم يعقب ولا لا؟ نعم على كل مسلم وكذلك مسلمة. الناس الآن قال لك لا احنا ما قرينا شيء اللي قرينا اللي عرفنا بركة علينا. إيه سبحان الله. والفلوس ما يكفكش اللي عندك. هاي هاي هاي زمان تقول الناس الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما. وهذا الزمان الكبار الكبار ربي زدني فيلم ولا عمارة ولا غنيا ربي زدني الفقراء ربي زدني درهما. أما زدني علما ما كانش لي يقولها. تفتنوا الناس في الدنيا. كأننا غادي نبقاو في هذه أبدا سرمدا. أنا غير كتعب راسك بالحق ما تقلش إلا بالدم الشغل وتجمعها وتحاسب عليها وتديوها الورثة إلا جمعتيها. طلب العلم فريضة على كل مسلم كذلك مسلمة. واش إنسان ناضي يصلي ما يعرفش يصلي؟ واحد مجمع كبير امتحنتهم في الحمد ما كانش اللي يعرفها مزيان شي دربزها شوية شي ما عرفها شي شي. شت الناس تيديروا ندير حتى أنا. أما باش ندير بالعلم لا. وعليكم السلام. خامسا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا أتيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وقنوهم يعني علموهم. قلت للحكم ما قنوهم؟ قال علموهم. واجب على كل واحد اللي يعرف يبلغه ولكن ما تجادش تمشي علم ولكن عرفتك واحد مسألة صحيحة وشتي شي واحد خلفها لا بد تنصحه وما تجادلش معاه. أخي الكريم وهذا الكتاب الذي بين يديك هذا فقه الميسر، هذا واجب على كل واحد يعرف يقرأ يكون عنده. والمرسوم بالفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة. يعلم الله تعالى كم بدأت فيه من جهد، قالك الله تعالى علم شحال درت فيه من جهد وشحال سهرت عليه وشحال وقد رأيت فيه الآتي. ولن تقدموا الأحكام الفقهية للقاري مؤيدة بالأدلة في أسلوب سهل ميسر. قالك قدمت الأحكام الفقهية لتقراه مؤيدة بالأدلة من أسلوب من كتاب السنة بأسلوب ميسر دون الطويلين، ما طول شي بزاف ولا تقصير المخل. ثانيا الابتعاد عن الخلافات الفقهية، ما يجيب لناش كاع الخلافات بزاف، يجيب لك الحق وبلد. قدر الاستطاعة. ثالثا انتقاء الرأي الراجح، تنقول لكم الرأي الراجح من جهة نظري ولكن في النظر دياله تجتهد يقول هذا الرأي الراجح، هذا القول الراجح في كل مسألة فقهية تقريبا. رابعا تخرج الأحاديث الواردة في الكتاب، يقول لك شكون اللي رواها من أهل الحديث وبين درجته درجة كل حديث تقريبا. خامسا ضبط الآيات القرآنية تشكلها والأحاديث النبوية بالشكل تام باش تكون سهلة. سادسا التوفيق بين الأدلة التي ظاهرها تناقض، ظاهرها تناقض ولكن توافق في نتائج يقول لك كيفاش كاين. سابعا محاولة الجمع الفقهي في مجلد واحد، انا حاولت قلت باش ندير لكم في مجلد واحد باش ما يكونش كثير. ليسهل على القارئ حمله إلا بغي السفر يديه معاه والسفر به والانتفاع بما فيه. واحد العالم تيقري لنا في المدينة وكان واحد الكتاب مهم جدا، قال لي مني تنسافر كديه معايا واحد الكتاب جمع فيه 14 كتاب كتاب واحد ولا سافر كيديه معاه مسال اللي بغى رجعات يرجع. هذه ومع ما ذكرت سيقول تواضعا لكن قدرة مثلي غير خفية. والنمل يعذر، النملة يعذر في القدر الذي حمل. النمل كتبه الراجع فوربه سعد يوسف محمود أبو عزيز المصري. هذه المقدمة والآن غادي ندخلوا في الطهارة. اللي بغى فيكم يحضر في الدروس باش لأن الدروس متسلسلة يبدا يحضر دائما. الطهارة مع المقصود فيها الطهارة في اللغة النزهة من الأقدار، نزهة راسك والثياب ديالك والمكان اللي تصلي فيه من الأقدار والأوساخ. وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة في الماء، نرفع انتقاض الوضوء بالوضوء من حدث أو نجسة في الماء أو رفع حكمه بالتراب. بالتراب إذا عدم الإنسان الماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء يتيمم، مع العلم أن من قدر على الماء أو وجد الماء بالشراء فتيمم فصلته باطلة. ما تلقاش لي يبيع لك الماء وما تلقاش لي يعطيه لك. وهذا الناس يختلفون، مثلا الناس في الصحراء، واحد العالم سولو شي واحد قال له انا عندي سياره باش تنسقي وعندي وصل الظهر وعندنا الماء بعيد ب 60 كيلومتر، واش نصلي بالتيموم ولا اش رايكم انتم نصلي بالتيموم ولا يتوضا؟ ستين كيلومتر، ولكن واش بالنسبة للسيارة بعيد 60 كيلومتر؟ يمشي يجيبو عادي يتوضا يصلي. أما حنا لا، مطلب حتى جيران غير قبيلة في الجمعة واحد دار التيموم حدا رجليه من انتقام الصلاة وتمم. اللي تيحضر شي درس يسد التليفونات، واش عندكم شركات في امريكا؟ انا ما جبتوش كاع. الطهارة في اللغة النزهة من الأقدار والأوساخ، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث، حدث هي انتقاد الوضوء أو نجسة بالماء نرفعها بالماء أو رفع حكمه بالتراب. هذا جابوا من المغني لابن قدامة. والطهارة لها أربع مراتب، أردوا بالكم زيان، طهارة عندها بعض المراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث ومن الأخبات والفضلات. نطهروا الظاهر من الأحداث وعن الأخبات، الأحداث هي انتقال الوضوء والأخبات كل النجاسات والفضلات، ها واحد مرتبة. المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام. ها اللي صعيبة، نطهروا الجوارح ديالنا من العوام من الجرائم والآثام والمعاصي والمخالفات. أما الإنسان يتوضا، ها هو يتوضا، ولكن يعبد الأصنام ويستغيث بالأنبياء والملائكة ويستغيث بما يسمى عند المغاربة والأخرين الصالحين، إيش هذا الصالح ما يدير؟ كل كان ما يدير بعد راه مازال ما يموت يبقى عايش، وعلاش ما تموت؟ لا زعما من المد ما جاش ملك نكر ومنكر زعما، إيش فريقكم يعني يجيو حتى هو ولا ما يجيوش؟ نكر ومنكر يجيو للصالحين ولا ما يجيوش؟ ها؟ وهذا حماقة، نخليو الخالق نمشيو للمخلوق. أمولا عبد القادر، إوا سير عبد القادر بعد علاش بغيتي عبد القادر؟ غير هاد الأيامات قال لي واحد قلت سيدي فلان، قال لي ها والمرأة ولا رجل، قال لي أقول سيدي ربي، قال لي سيدي فلان يوف، سيدي فلان أحسن. تهل الجوارح من الأثام والمعاصي والمخالفات والغيبة والنميمة والكره والبغض والحسد. أما إلا تحرتي البراء والداخل خامج حال درتي الزبل في شي جلد، ها هو برا جلد ولكن داخل خايب ولا ما كاينش. المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة، أخلاق كاع الخايبة يتركها بنادم، والرذائل الممقوتة. المرتبة الرابعة تطهير السر عن مشي الله تعالى، تطهر القلب ديالك عن كل واحد إلا الله، ما يكون في القلب ديالك إلا الله تعالى، وتعلق الأمور ديالك كلها لله. وراه ما يعرفوش الناس الله مزيان حتى تهدم جميع القمم اللي في العالم، عادي يعرفوا العوام الله. وش من انت يشوف القبات طلعت بالملايين وبيض النعام عليك ويقولوا لها والتريات والخرا والفروش سيدي ديال الزرفيه ديال الرفات تيحق نفسه قاعد كيف قالك ما دارولوش هكا حتى عرفوا لي البركه، ما كاين لا بركه ولا شيء، بركه عند الله. اللي تعلقات من غير الله تعالى طيح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وان المساجد اللي فلا تدعوا مع الله احدا. مرتبة الرابعة تطهير السر عن مشيء الله تعالى، وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين. وعن أهمية الطهارة روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، نص ديال الإيمان، الطهور شطر الإيمان نص. رواه مسلم في صحيح. الآن أقسم المياه باش تنفض أقسام المياه اللي دايزان تضو بها، يعلم أخي الكريم أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام. المياه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الماء المطلق، إيش معنى المطلق؟ الباقي على أصل خلقته، ديال البير وديال النهر وديال العين وديال المطار وديال التبروري وديال الثلج وديال البحر، هذا كله بقى على صفحة قتيل. ولو نحفروا البير نلقاوه مالح ولا حر نتضوا به، لأنه باقي على أصل خلقته. وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر هو في نفسه وطاهر لغيره، لكن النجاسة في الموضع نغسلها بهذا الماء. يرفع الحداثة ويزيل النجاسة، يرفع الحداثة هو الوضوء والاغتسال ويزول النجاسة ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي. أولا ماء المطر، أطهر الماء هو ديال المطر، والثلج والبرد، البرد ماشي البرد، البرد شكون هو؟ تبروري، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. شهد لي الله تعالى بالطهارة. ولقوله دعاء الاستفتاح اللي ما يعرفوهاش أئمة المغاربة، جميع المساجد اللي في المغرب إلا من رحم الله ما تعرفوش دعاء الاستفتاح. اش تيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. جاء في الدعاء ديال اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. واحد الراجل البوليسي كان يضرب الناس وعذب الناس وسميتوش، تقاعد مشى للحج، قال صاحبه نهار الناس يتعلموا العلم احنا بقينا متلوفين عذبوا في عباد الله، دابا احنا ما عرفنا ما نقولوا، ما عرفنا يقول ذلك وباقي حيث نعرف. دعاء الاستفتاح تيقول لهم السبت لا السبتيين، الطلبة تيجمعوهم، عندكم دعاء الاستفتاح، عندكم تقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندكم تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، عندكم ديروا جلسات الاستراحة، عندكم وعندكم وعندكم. احنا وصلنا ديال اللي قرينا قبيلة، منين يسلم الإمام واتنا ضد الجزاء. قال لهم إلا قال لكم شو واحد علاش كديروا هاد الفتحة وهاد البدعة، قول لهم جاتنا من الفوق. إلا ألحوا عليكم مرة أخرى ما تجاوبوهمش. وعليكم السلام. ثانيا ماء البحر، الماء المطلق قلنا ستة ولا سبعة. ماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، سواء لقيته ميت حوت رماها البحر ميتة ولا صيدتها بلا ذبيحة بلا والو راه حلالت، والماء ديالو طاهر نغتسلوا به ونتوضوا به. وكاين العلماء اللي قال ما دايس حيوانات البحر إلا السمك، ولكن الحقيقة كل ما كان يعيش في البحر إلا طلع من البحر يموت هذاك هو ديال البحر راح له. أي صورة كان فيها، صورة الفرس وصورة البغل وصورة الخنزير وصورة كيف ما كان إلا عايش في البحر فهو حلال. هو أي هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثالثا ماء زمزم، أطهر الماء في الدنيا. سبحان الله تشرب منه حتى تعيا وما يضرك شيء، وديروا في الفيديو عام ولا عامين ما يديرش ذاك الخضورية في الفيديو أبدا ما يديرها شيء. ماء زمزم لما ثبت من عمله، ما ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل، الدلو الكبير هو سجل، الدلو المملوء عامر، من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وانا لقيت الدلو باقي تما شربناه بالدلو، باقي الناس يشربوا بالدلو، انا شربت من التانى. وما دابا مغطي كل شيء، كل شيء خدام بالالات وبالقوات. ولكن داك الساعه حنا انا نقول لكم واحد الغريبه ممكن تصدقوها، يمكن كان طوف انا وسته الناس، انا السابع، انا السابع وما دابا النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وتوضى به. رابعا الماء المتغير بطول المكت. واحد اللي قلتها كبيرة تغير، يعني تعطل الماء تما تتغير، أو بسبب مقره، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه مثل الطحلب مثلا. تعرفوا الطحلب شكون هو؟ شي حاجة في حال الصوف وخضرة في الماء في وسط الماء تتكون، وفين تتكون الماء اللي ما تيجريش بزاف، أما اللي تيجري بزاف ما يخليهاش. كالطحلوب وورق الشجر. فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء، هذا باقي صالح، لا اللي فيه الطحلوب ولا اللي طاحوا فيه أوراق الشجر ولا تغير في مكس الطويل وكذا، كل هذا ماء المطلق، لأن ما غيروش بنادم. هذا واحد القسم ديال أقسام المياه، أربعة قلنا هنا أقسام المياه. أربعة أقسام هذا القسم قريناه. القسم الثاني الماء المستعمل، وهو المتساقط من أعضاء المتوضي. كان الماء قليل ودرت واحد الجفنة كانت توضى فيها، غير ما نغسلش فيها الفم ديالي والمناخر ديالي ورجليني لمسخين، نتوضاو بهذاك الماء. وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضي والمغتسل، وحكمه أنه طاهر كالماء المطلق. لكن ما هذا ما تشوش فيه من آخر، ما يمكن. ورجل المسخين وتغسلهم ثم لا. والدليل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. ايش قال لكم هنا؟ هذه الرواية، الماء اللي كان باقي في يده مسح بها راسه. والرواية أخرى نجيب الماء جديد للراس ونمسح مع الأذنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة معروفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس، لما ما كيتنجس شيء، يعني باستعمال، أما إذا درنا فيه النجس ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، جفنا وحدة تهزها وتهزها هي في موضع واحد تغتسل بجوج. ماشي معناها إلا خصك تبدا وحدها وتبدا أنا وحدي، ندخلوا كاع ونتوضاو، والله على كل حال الإنسان مخير، هي تهز وأنت تهز. ونحن جنوبان، القسم الثالث الماء الذي خلطه طاهر. الدقيق الماء لكن مخلط مع الدقيق والصابون ونحوهما، وحكمه أنه طاهر ما دام حافظا لإطلاقه. مازال كنسميوه الماء راه طاهر، ولا الماء ديال الزهر ولا ديال الورد ولا كذا ما بقاتش سميت الماء معاه، هذا ماذا يشي اللوضو. فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناول اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه، طاهر ولكن لا يطهر غيره، يعني ماذا يشي غير اللوضو، أما حتى النجاسة يغسلها إلى ما لقيناش الماء غير مطهر لغيره. والدليل عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توفيت ابنته زينب فقال غسلناها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك، على حسب اجتهاد ديال اللي تيغسلوا، إما ثلاثة مرات أو خمسا أو أكثر من ذلك. إن رأيتن بماء وسدر، سدر علاش؟ أنه ينظف عنده الرغوة فحال الصابون، لأن ما نحتاج السدر أوراق ديال السدرة ما نحتاجوهاش، لا كاين شامبوان كاين الصابون كاين. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، راه ماشي الكافور اللي كيدير الناس الحوايج ما تاكلهمش الدنيا، ماشي هذا، واحد النبات راه عند عطرة يعرفو، ماشي ذاك القريبات بيضين، لا. أنا ما عرفتوش ولكن نبات هو. وجعلنا في الأخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتنا فأذنني، من تكملوا قولوها لي. فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه، اللي زر ديالو عطاهم باش يديروه على الجسم ديالها هو الأول، عاد يديروا الأكفال الأخرى. قال أشعرناها إياه، تعني إزاره، عطاهم الإزار وكفنوها في الإزار هو الأول، عاد يديروا الأكفال الأخرى. دابا راه الناس راه ما عرفو يكفنو غير تدربز وصافي الناس، أما العيالات اللي تيغسلو ما عارفينش ولو أكثر الرجال ما تيعرفوش، راهو لنا القميص راهو لنا العمامة راهو لنا إيش ثلاثة ديال لي زورات واحد فوق واحد، جوج مترو إلا كان لسان قصير شوية جوج متر تكفي، بحالي أنا تكفيني جوج متر في الطول، جوج متر إذا كان إنسان طويل نديرو متر وعشرين، جوج متر وعشرين، جوج متر نديرو عليه جوج متر ونديرو على جوج متر ونجيبو الميت هو هذا نحطو على جوج على لي زورات، نردو هذا ونردو هكذا هذا ونخلفوهم ونحزموا هنا وراء الراس ونحزموا وراء الجليل، نديروا خمسة أخرين ديال الحزومات هنا، هذا هو الكفر. سبعة وخمسة مزيان. ما تعرفوش يعني. القسم الرابع من المياه، الماء الذي لقته النجسة ولو حالته. هذا نعود لكم باختصار. الماء المطلق الذي بقي على خلقته، والقسم الثاني المستعمل، والقسم الثالث الذي خالطه طاهر الدقيق والصابون، هذا كله دايز، والرابع الذي خلطته النجسة. الأولى أن تغير النجسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا. إذا تغيرت الرائحة ولا المذاق ولا اللون، هذا مشى صفر. مثلا البرميل الكبير ديال الماء وتحت فيه شي رشاش ديال البول ولا شي حاجة، ما غيرت والو. الثانية، الحالة الثانية ديال الرابع هذا اللي ما ديش شاي، أن يبقى على إطلاقه بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. راه السعودية زمان ماشي بحال دابا، دابا ما بقات لا عين ولا شيء، ما كاين لا عيون ولا شيء، ولا صيد ولا شيء، كل شيء ما كاين شيء، لا طيور لا أرانب ولا غزال ولا شيء، كل شيء مشى. وذاك الزمان خصب، كاين العيون كاين المياه كاين الصيد، وكاين العرب عايشة من الصيد. دابا وتقول لا ترى في السعودية الآن إلا الحمام في مكة والمدينة. سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. هنا كيجيو لحوش في الليل ولا في النهار يشربوا، يجيو الناس عاوتاني يشربوا حتى هما. إذا ذاك الساعة خصبة الدنيا، كاين الكلتات وكاين العيون كاين. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلتين شي 450 كيلو ولا فحال هكا. وعن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من بير بضاعة؟ بير بضاعة في المدينة وفي واحد الجنان محذور شوية وعنده العساس ديالو، وتيسقيو فيه الناس، كان ديال واحد اليهودي شرا عند عثمان رضي الله، واليهودي كيبيع الماء، دار له عثمان رضي الله حيلة حتى شرا عنده النص، وقال للناس النهار يكون لك النهار ديالي اجي تسقيو بلاش. قال اليهودي ما بقى يصور حتى حاجه ولا باع له ولا ديال عثمان. منين تيجي السيل انت يحمل الوادي كل ما صار بزاف، وذاك المعذور محذور يجيب الى يلقى شي كلب ميت في الطريق ولا الخراق ديال الحيض وذاك الشيء فيتو، تيطيح في ذاك البير. ولكن واش تيخليو فيه ذاك الشيء ولا كاين كسوه؟ زين كسوه ولا ما فيه كثير مزيان؟ وهي دير يطرح فيها الحياض وألحم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. واش يعقل؟ عقلكم دابا انتما. البير الجنان عند العساس، تجي المرأة تقول لي حليلي باش نبير الخراق تما، واش يمكن؟ يجي واحد الكلب ميت ولا شي يقول حلي باش نربي الكلب تما، ما بقى غير حل واحد، من تيجي السيل تيجي داك الخبر اللي تيلقى في الطريق تيرميها في البيت. اما حاشا باش الناس الصحابه يبداو يسقيو والنتن والخنس سميتو، ما يمكنش ابدا. الآن حكم السؤر، ايش معنى السؤر؟ الباقية بعد الشرب. السؤر هو بقية الشيء، والمراد به ما بقي في الإناء من الماء بعد شرب الإنسان أو الحيوان، وهو أنواع. شرب الإنسان وشرب من وراه ما في شيء، ولا شربات القطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قاعد تشربت وتوضى بها. واللي ما تقدوهاش المنافقين إلا طاح لهم الدبانة فتاي تيهرقوا، وماشي هكذا. اللي تيامن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الدبانة دار الله تعالى بواحد جنيحة ديالها الدواء وحدة داء، منين كتموت تطيح فتاي ولا شي حاجة كتسبق ذاك اللي فيها الداء، وخصك تغمسها باش يتضاد الدواء مع الداء وتحيدها وشربتها. أما الكبر سميتو الأخير إنسان ما يرضاش وكبر وفيه سميتو يهرقتها ولا يهرق الحريرة ولا شي حاجة، هذا ما يجوز. هذا إذا طرحتنا الدبنة في الحريرة نرميوها. الآن سؤر الآدمي الماعون فشر ندمه خلا شوية، وهو طاهر لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريمه طهارته حيا وميتا. بنادم طاهر سواء كان حي ولا ميت، ولا يؤثر في هذا حيض المرأة ولا جنابة الرجل، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه فيشربه. يعني عائشة عندها حيض تشرب في الماعون وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من وراها. هذا بنادم مسلم. وأما المشركون، أما المشركون فنجستهم في الاعتقاد لخبث باطنهم، ماشي الجسد اللي نجس، الباطن ديالهم القلوب ديالهم نجسة بالشرك والكفر. ولقد كانوا يخالطون المسلمين وترد وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلوا المسجد ولم يامر بغسل شيء مما أصابه أبدانه. يدخلوا المشركين المسجد ديال النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ان المشركون نجسون في قلوبهم ماشي الجسم اللي نجس. ثانيا سؤر ما يكل الحمول، نعاج البقار جمال شربوا في واحد المعون كبير ولا شي حاجه، وهو طاهر قولا واحدا. يا رديتي الباري وكتعرفوا على كل حال اللي ساكن في المدينه ما عنده ما يعرف. الشرب ديال الحمار تيمص الماء ما يمكنش باش يحل فمو باش يرجع شي ما ولا شي حاجه. المص تيمص الماء. شكون اللي يعرف الحمار اذا شرب تيمص والبقره لا ولا كتحل فمها ومع ذلك طاهر. ما يكل الحموه دابا جبت غير الحمار وصافي وما ما يكل الحموه الابل والبقر والغنم والماعز قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان سور ما اكل لحمه يجوز شربه الوضوء به وذلك لان لعاب مأكول اللحم متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه متولد من لحم طاهر أخذ الحكم ديالو. ثالثا شؤر الحمار الأهلي لأن كاين حمار الوحش اللي كتشوفوه في الحدائق في التلفزيونات ولا مشيتو للحدائق ديال التمارة ولا شي حاجة مخطط ذاك راه حلال ولكن فين هو؟ فين لقاو؟ هذا حمار الأهلي اللي معانا والبغل وجوارح الطير الصقري والحذاءة موكا وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد فالراجح كما هو كما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن أثار هذه الحيوانات طاهر وخشربوا منه. راه هذا زقبيله فاش قلنا الحيوانات كتشرب من الحياض وداك الشيء والسباع لأنه يشق التحرز منها غالبا. هذا في واحد الحالة اللي ما ضيق وسميتو أما دابا السباع ما كاين شاي وحنا ما محتاجين ذاك الماء والماء الحمد لله موجود. رابعا شؤر الكلب والخنزير هنا وحده. أما الحمار الأهلي والبغل وجوارح الطير كالصقر والحذاء وسباع البهائم هذا كله طاهر. الآن شؤر الكلب والخنزير علاش جابوا الخنزير هنا؟ الخنزير ما تاكلش مع المسلمين في البيوت شي قلتها ولا شي حاجه بحال ديال قبيله وشتي الخنزير تشرب الماء والماء قليل وهو نجس قولا واحدا وديال الكلب يعني هذا الرحاله مساكن هذا مولب وادي عندهم كلاب يشربوا في الغراف ويشرب فيه الكلب يشرب فيه خلطه الدنيا. واما شرب الكلب فلما ورد في صحيح مسلم وسنن ابي داود عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهاره اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرار ولهن بالتراب. الى شرب لكم الكلب شي ماعون حتى توصل تما جرى الكلب نغسلو سبع المرات ولا في التراب الى شربوا فيه خمسه الكلاب ولا سبعه اش نديروا؟ ها؟ لا خمسة الكلاب سبع سبع مرات ولهن بالتراب وخميت كلب. وأما سر الخنزير فلنا نجسته وقذرته معجزة. سمعوا واحد معجزة كشف العلم الحديث الإضرار الناشئة عن إهمال غسل نجاسة الكلب على الصورة التي جاء بها الإسلام. إلا غسلتيه بلا هذه الكيفية اللي أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم باقي فيه المرض. إلا غسلتيه بالصابون باقي فيه. بأي شيء غسلتيه ما كاين شيء. تتغسل ولا بالتراب وسبعة مرات أخرى. وحدد الأمراض التي يحملها الكلب ويقوم بتوصيلها إلى الإنسان إلى شرف الماء. ومنها مرض الكلب ويسمى جوع الهواء. مرض الكلب ومرض الجنون يتسمى جوع الهواء ومرض الجنون ومرض الهيدائية هيدانيد وينشأ من دودة خاصة في جوف الكلب. الدود خاص في جوف الكلب. هذا العلم دابا الحديث أطباء تسمى تينا أكينوكس ولا ما نعرف شي فرنسي ديرهم. وهي دودة خطيرة قد تؤدي بالحياة. ومرض إبليس من على كل هذا مرض آخر. وينشأ هذا المرض من دودة شريطية. وهذا الحمد لله الأطباء قال كلا ما غسلناش وذاك الشيء النبي اللي قال النبي الإسلام إلا ما غسلناش لنا راه يبقى فيه الدود والمكروب. ولا غسلناه بالصفة النبوية ما يبقاش. الآن سور الهرة القطة اللي عندنا في البيوت وهو طاهر لكن باش ما تكونش مريضة. عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن أضعها قالت لها حطيت منها. فجاءت هرة فأكلت منها. هل تريد مثلا؟ فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة الناس اللي ما فيهمش الكبر. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس وإنما هي من طوافين عليكم. مع العلم أن أكل الهر حرام ولكن الله تعالى خفف على المسلمين الهرة لأنها كتعشرهم وخد شرف الماء وخد تأكل ما عليهش. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها شربت الهرة وتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الهر غسل مرة. ولكن هذا قول أبي هريرة وما النبي صلى الله عليه وسلم تضب ذاك الماء كاع مغسل المعونة دابا النجاسات. دابا حتى إن شاء الله نبدأ في النجاسات صفحة 14 شو عقله. والحمد لله رب العالمين.